يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرطوبة التي تكون أحيانا خارجة من بعض النساء من القبل ولم تصل إلى الملابس، هل تستلزم الاستنجاء أم يكفي الوضوء بدون استنجاء؟ لابد، إذا خرجت رطوبة الخارج من الفرج نجس، الخارج من الفرج يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. فإن كان نجسا، شوف إن كان نجسا فلابد من الوضوء أو لابد من الاستنجاء أو الاستجمار. وإن كان هذا الخارج طاهرا كالمني والحصات ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء. نعم.